إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، واصل الحديث عن موضوع العقد مع الله. وقد تقدم في الخطبة الماضية أهمية هذا الأصل، وما أكثر العقود التي تمضى مع رب العزة والجلال. يقدر الإنسان يمضي عقد كل يوم أو عقدين أو ثلاثة بحسب ابتلاءات الله للعباد. فلذلك نحتاج معاشر المسلمين والمسلمات أن يكون عندنا فقه في التعامل مع هذه العقود، وإلا خسرنا الدنيا والآخرة، وإلا خسرنا الدنيا والآخرة. ومن أحسن التعامل مع العقود التي تجرى بينه وبين الله، حيث رضي بالله ربًا وأطاعه في السراء والضراء، أفلح وفاز ورب الكعبة. وأعطينا كنموذج على هذا العقد أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، فتية شباب آمنوا بالله، وهم علموا وأيقنوا أنهم سيبتلون لا محالة. فلذلك أمرهم ربهم جل وعلا بأن يأووا إلى الكهف. وأحب من الحضور الكريم رجالا ونساء أن يقفوا عند هذا الأمر، فأووا إلى الكهف، وضع نفسك مع هؤلاء. إنسان شاب بعنفوان تاع الشباب تاعه آمن بالله، وهذا حقه، حقه. وغادي يلقاش كده، نقول إحنا المحاين والشدائد. فعندما أمروا بأن يأووا إلى الكهف استجابوا، وقعوا العقد مع الله تبارك وتعالى على بياض. أش اللي بيطرى؟ يا رب نحن شباب وكنا عايشين وحداش، واحد الحياة اللي هي تاعت حياة أبناء الملوك، لأنهم هادو كانوا أش أبناء ملوك، كانوا من علية القوم، ماشي ناس عاديين، كانوا تياكلوا مكلة مزيانة، كانوا تعيشوا معيشة، كانوا تينعسوا نعاس مزيان، ها يعني اش الرفاهية، الرفاهية. من الله تبارك وتعالى أمرهم باش بأن يأووا إلى الكهف، ما كانش عندهم هذا المنظور، ما خدموش العقل غير هادي وبعدين ودابا الوقت لا لا لا. ويا رب وإحنا شباب اش بيكون مصيرنا؟ احنا مشينا للكهف، والكهف هو مكان مخوف مظلم، فيه السباع وفيه كذا، كيفاش تتحقق هذه المعيشة؟ وإحنا كشباب واش ما عندناش الحق أننا نعيشوا ونتزوجوا؟ هذه الأمور كلها مشات، ها ما فكروا فيها، بل كان همهم هو أش يكون العقد ناجح مع الله. ما الذي سيقع بعد هذا الأمر الإلهي؟ ربك كريم. وإحنا ده تعرض عنا هذه الأمور، تقدر الإنسان يكون في عمله غادي مزيان، واحد لقيتاش تتستجد ليه شي أمر تعرفين ما هذا العمل حرام ولا يرغم على الحرام، يا ناس العقد مع الله هل ستوفق؟ أم لا؟ يا ربي الوليدات والزمان إلى غير، لا لا لا لا، ما عندي أش إلا أن أطيعك. فتي تخلى الإنسان على كل شيء، كاع ذوك الأمور اللي تيقدر الإنسان يبدا يفكر فيها وتيجيبها ليه إبليس، وبيتبقى كذا بلا خدمة جيعان، اش بيقول لك الدار كل شيء، هذا الشيء تيمشي. فقط يكون همه أنه يوفي، أنه يوفي العقد مع الله. هنا تسمى هذا الابتلاء. بعد ذلك إن وفق الإنسان فليستبشر بكل خير، فليستبشر بكل خير. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذا شوف، استجابوا، مشوا للكهف، فنشر ربهم لهم من الرحمة ما لا يخطر على البال. أصبح الكون كله مسخر لمن؟ لذاك الكهف. هذاك الكهف اللي فيه هذوك الوليدات، أصبح الكون كله مسخر بشمسه وهوائه وهوامه وكل شيء مسخر. ما خصش هم تقرب لهم شي حنش ولا شي، لا والو، ما خصوش يقرب شي عنكبوت، لا ما خصهاش تقرب الشمس، خصها تجي ودير دورها. الهواء كذلك، وكل شيء باش بالقياس. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، هذاك الكهف بالذات ماشي غيره، لا، عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، إلى أن قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. يا معاشر المسلمين، هذا التقليب وهذه العناية الربانية كم دامت؟ الناس اللي تيهزوا الآن هموم في قلوبهم، اش بياكلوا غدا؟ واش بيطرى؟ والأزمة تاع 2060 والأزمة تاع 2080، ما لك وما لهذه الأمور؟ تلقى هزاش هموم. الأصل آش؟ أن الإنسان يتبرأ منها ويتعلق بربها. اش بيقع على هذا الولد غدا؟ اش بيقع على هذه البنت؟ اش بيقع على هذه اليانا؟ اش بيتي؟ الله تبارك وتعالى آش يقلبهم؟ شحال نهار، شهر، سنة، سنوات، مئات السنون، 309، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309، رب كريم، العناية الإلهية. أنت يا عبد الله بتعيش هذا وأنت حي تذكر ربك وتسارع في مرضاته، تظن أنه العناية الله تبارك وتعالى ما غاديش تجيك أنت؟ لا، ذلك من آيات الله. فعو رحمكم الله، الإنسان فقط أن يستشعر أن معه الله، فحينما يوفق وحينما ينجح في العقد مع الله فليستبشر بكل خير، فليستبشر بكل خير. لأن الله إذا كلف كفل، إذا كلف كفل. وحينما تنجح في هذا العقد تجي المرتبة الثانية، لياش؟ شكر الله للعبد، ولا تسل عن شكر الله للعباد. فحينما يعطي ربك جل وعلا، حينما يرضى بداية، تقول يا رب ياش يستحي ندير الحرام، لا لا لا، ما نديرش الحرام سواء كان رجلا أو امرأة، لا الحرام لا أبدا، وليكن ما يكون. هنا تبتليتي، ولا تحسب أن رحمك الله أن الابتلاء تيكوناش سهل، لا، نرجو الله تبارك وتعالى التثبيت لنا ولكم، لا تكون صعيب. فإلا نجحتي فيه هنا تجيش المرحلة الثانية اللي هي شكر الله للعبد، فقد يسخر لك الكون برمته، وما ذلك على الله بعزيز. وقد يأتي الفرج من حيث لا تحتسب، وقد وما أكثر الوقائع. إذن هذا نموذج، قد يقول قائل هذا نموذج، لكن فيه فتية، رجال وليدات باقي شباب عندهم خوة اتحدوا بيناتهم، لا، غادي نعطيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى واحد النموذج آخر اللي لابنا نمثلوا فيه مثالاً للضعف بما تحمل الكلمة من معنى، وكيف وفق هذا العنصر وكيف نجح في العقد مع الله. إنها أم إسماعيل، إنها أم إسماعيل، مرأة هي رمز للضعف. لما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هاجر، لأن هاجر هي آش سريته، أعطاها فرعون لاش ملك مصر، أعطاها لسارة، ثم أنكحت ها إبراهيم زوجة سيدنا، لأن كانت لا تلد، فتزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كانش عنده الولد. فلما تزوجها جاء الأمر الإلهي، العقد، أن يأخذ هاجر وابنه الذي رزقه على كبر، أن يأخذ هذه المرأة الضعيفة وهذا الولد اللي بقي رضيع، أن يأخذه إلى مكان قفر، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. العقد، يا رب كيف آخذ ابني إسماعيل بعد أن رزقته على كبر، وهذه المرأة إلى مكان قفر، إلى مكان شديد الحرارة، واللي يسر الله تبارك وتعالى ومشى لمكة يحترسوا تماك، ما كاين لا مكيفات ولا جميع مقومات الحياة منعدمة. إذن هالعقد، العقداش مع الله، يا إبراهيم يلزمك أش أن تأخذ هذه المرأة وهذا الابن لاش المكان الفلاني وتحطهم وترجع في حالك. يا الله يا الله، كم الأمر شديد، لأن القضية ماشي تتعلق باش بيانا ولا بجيب، لا لا لا، تتعلق باش بالزوجة، تتعلق باش بالابن اللي ياش اللي تخلط معهم الإنسان، ابتلاء عظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا، لا بد من الفتنة. وزلزلوا زلزالا شديدا، كل كي تجي مسكين في ولدو في عمله في صحته في كذا، ها، وزلزلوا زلزالا شديدا، تمشي ودين تاب رجليك هذه المرأة وهذا الولد اش، وتخليهم تماك وتعطيهم الدار وترجع في حال. طيب يا رب شي حاجة نأمن لهم، شحال جهدك ما تأمن، شحال جهدك، اش اللي عطاهم؟ مهما أمنك العباد هاتيكون داك الشيء محدود، لكن إذا أمنك رب العباد فاستبشر بكل خير، فاستبشر بكل خير. يأخذ هذه المرأة الضعيفة مع ابنها الرضيع وتيخلي لهم أش، واحد القربة الماء وشي شوية تاع التمر، وشي شوية تاع التمر، هو نجح، نجح في الامتحان، فليستبشر بكل خير. طيب وهذه المرأة الآن هي ماشي نبية، مرأة ضعيفة كذا كذا، ها، ويحطها أش، مشات تداها في هذاك المكان مباشرة، أعطاها بالدار تاعو وولى، ها، أعطاها بالدار تاعو وتم غادي في حاله. المرأة أش اندهشت، يا إبراهيم يا إبراهيم فين خليتينا؟ لا لا، إلى من يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قل لي مع من، مع من، من العقد، أمعك أنت أم مع غيرك؟ هذا العقد مع من؟ قل لي، قل لي يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ ماشي فين خليتنا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إلى من تتركنا؟ العقد معك أنت، أجي نتفاهم أنا وياك، أنا زوجتك وأعطيني حقي، لا لا، ماشي العقد معك أنت، لا، إذن مع من يا إبراهيم؟ المرة الثانية، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ ثم فطنت المرأة فقالت، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إذن العقد أش خرج عن حيز إبراهيم، ما بقاش معاه، العقد مع من الآن؟ إنه مع الله، فاستبشروا بكل خير، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت المرأة بكل يقين، ونحتاج نحن الآن اليقين، اليقين وحسن الظن في الله، إذن لا يضيعنا، تكون عندك اش هادي، اش يكون عندك هذا خط في حياتك، انك حينما توقع العقد مع الله فليكن شعارك فيه أن الله لا يضيعك. ونعم بالله وكفى بالله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه المرأة لما علمت أن العقد مع الله استبشرت بكل خير، وأيقنت بعدم الضياع، وأيقنت بأن الله تبارك وتعالى هو الكفيل، حين ذاك قالت له امضي إلى شأنك. هذه المرأة ما دخلش العقل تاعها، وفي الليل ما الذي سيحدث، وغدا، وحينما ينفد هذا الماء، وحينما ينفد هذا التمر، إنه الموت المحقق، إنه لا لا لا لا صافي. حينما علمت أن العقد مع الله استبشرت بكل خير. هل نجحت؟ هل نجحت في هذا العقد اللي مضت مع الله على بياض؟ نعم نجحت، نعم نجحت. لكن لاحظ معي رحمني الله وإياك أن القضية لابد فيها، كي قلناش مشوية النخيض، لابد فيها مشوية تاش، مشوية التحراك. بعد قليل أو بعد لحظات سينفد الماء وسينفد التمر، وستبقى هذه المرأة الضعيفة مع ابنها الضعيف من غير زاد. ففيما فكرت؟ فهل بدأت تولول؟ كوني ما خرجت، كوني ما، هو عارف الإنسان بأن العقد مع الله رابح. أخير لا بداش، قد تطول المدة، قد تقصر، قد تطول المدة أحيانا في الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا حتى تولي آش الإنسان تتعطي ريحته بما تحمل الكلمة معنى، وقد لا تطول. المهم أن الفرج سيأتي من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. هذه المرأة الآن تقضى لها كل شيء، أش بنا نديره؟ فبدأت فاش في مباشرة الأسباب، مشات لجبل الصفا، طلعت تشوف واش كاين شي واحد، لا ما كاينش. عاود نزلات مشات تاني حتى المروة تتشوف هل من أحد، هل من مغيث، لا أحد، والو والو والو والو، ما كاينش شي واحد. لكنها رغم انعدام الأسباب اللي هي تحت الإغاثة، لكنها تحمل في قلبها قوة ويقين الله أعلم به. ثم بعد ذلك المرة الأولى تضرب من الصفا حتى المروة، واللي وفق الله ومشلاش دار السعي تيشوف مدى آش قوة هذه المرأة وقوة يقينها. واحد جوج ثلاثة أربعة، وهي آش ما كلاش. وهنا نأخذ درسا وربما قد يأتي مفصلا في بعض الخطب إن شاء الله تبارك وتعالى، قاعدة آش الجهود، الجهود المهدورة. وهذا نداء للشباب تاعنا اللي غيتي حطي دي في الحاجة تيبغيهاش تكون في البلاصة. لا، شوف هذه المرأة شحال دارت من محاولة، عاد استجيب لها المرة الأولى، الثانية، الثالثة، أربعة، وماشي محاولة، محاولة تضرب حتى تاش، ودير في دماغ بأنه كاين الحار، ودير في دماغ بأن ما واكلة ما شربة، ودير آش بأنها تتألم لابنها. كل هذه عوامل، وهي آش كاين القوة هنا، هذه القوة اللي مع الأسف اللي الآن أعداء الإسلام تحاولوا يخربوها في قلوبنا، أنه ما يكونش عندك اليقين في الله، أنه تتولي آش تتولي تدير هكا هكا. واش واش واش نيت الله؟ أحيانا الإنسان قد يدب إليه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والمعافاة من بعض إخواننا، أنه تولي تقول يا واش كاين الله بهذا الفوضى اللي كاينة، وبهذا لا كاين. هنا أنا عندك تمرض، هنا هنا وعر، إذا فتي تمرضتي هنا مشيتي الله إنك لا، ليكن ما يكون في دنياك، ولكن هنا لا. ولذلك أيوب 18 سنة في البلاء، وقال ربي جل في علاه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. والضر يتعلق بالبدن، أما الضر بفتح الضاد فكما قال بعضهم أنه يتعلق بالقلب. هو مرض البدن تاعو ولكن القلب لا، بدليل تلك العبارة اللي خرجت من فمه كلها رضا بالله وكلها يقين أني مسني الضر. غير مسني 18 سنة هو تيكابد وقال لي أش غير مسني، مسني الضر فاكشفوا عني. لا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. إذن هي تتمشي وتجي أش وكلها قوة وكلها أش وكلها يقين في الله، وهذا هو الذي نحتاجه. عند ذاك لما نجحت في هذا الابتلاء أش قلنا أش بيجي الخطوة الثانية، وهي شكر الله للعبد. شكر الله للعبد، وهي أش تسعى وتتبدل هذا الجهود اللي في الأولى كانت جهود ما عندها تشي معنى، جات النتيجة. لذلك قلت نداء للشباب تاعنا ما يتعجلوش في الأمور، ويدمنون الطرق على الأبواب. إلى ماشي اليوم غدا، إلى ماشي غدا العام الجاي، إلى ماشي العام الجاي العام اللي بعده، إلى ماشي العام اللي بعده العام الثالث. ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا يا شباب من رحمة الله، فإنه من أدمن الطرق على الباب أجيب. من أدمن الطرق على الباب أجيب، غير كي قلنا هنا ما يكونش العطب هنا. إذن هذه المرأة وفقت، يلا أرنا شكر الله. لا إله إلا الله، ربك جل ربك جل في علاه كريم، إذا رضي عن العبد أعطاه، وإذا أعطاه أدهشه. أش كانت تنتظر هذه المرأة الضعيفة شي واحد يكون مار مع شي شوية الماء؟ لا لا لا لا، سيعطيك ربك فوق ما تتصورين، سيعطيك ربك فوق ما تتصور. إلى نجحتي فاش؟ إلى نجحتي فاش في العقد مع الله. فإذا بجبريل، فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يقول لها لا تخافوا الضيعة، يعني أش سكن من روعها. وهذه من الأمور اللي هي مهمة، لأن قضية قاع يقدر يعطيها الماء، ولكن إلا بقت مشغولة وإلا بقت حزنة على المستقبل لن تتلذذ بأي شيء. لا، لا تخافوا الضيعة. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كثير من نحن دابا الآن ماشي شعاره لا تخف، خاف يصفت لك هذا الفيديو، يصفت لك هذا الفيديو، تسمع هذا الفيديو أش تتوي تقول محلقة واش تعيش أنت من الغدة. كثير من الناس الآن دابا الآن إلا بغيت تسميهم تتسمى أش صفارة الإنذار، ما عندوش شي حاجة إلا تصفت لك شي حاجة اللي فيها أش الاكتئاب والعياذ بالله وفيها الفلاس وفيها لا لا لا. قال لا تخافوا الضيعة، ثم ضرب بعقبه أو برجله الأرض، فإذا بعين تخرج له عيناش ماء زمزم. ها واحد الفضل، ها واحد. بعد ذلك إذا بقبيلة هي من أكبر القبائل، يقال لها قبيلة جرهم. هذه القبيلة كان لها قوة وكان لها بأس، القبائل لا تقف أمامها. فلما رأت طائرا عائفا عرفت بأن هذا الطائر لا يحوم إلا حول الماء، فأرسلوا رسولا. شوفنا اش كاين تماك، فوجدوا هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، فرجع إلى القوم يخبرهم فجاءوا. تصور انت دابا الآن اش قبيلة تهابها اش القبائل مع امرأة ضعيفة، الأصل اش وانت ولادك المياه وسير الله انك ولا يقدروا يقتلها. لا لا لا، فتعاقدوا معها. جاءش العطاء الثاني، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربك إذا أعطى أدهش في عطائه. قبيلة كلها تعقيد آش تعقيد صلحا مع هذه المرأة وتنزل عند رغب بتقعدوا قعدوا مرحبا بكم، ولكن آش لا حق لكم في المال. قالوا قبلنا، قالوا قبلنا. ثم بعد ذلك جاء أكبر عطاء إلهي، وهو أنه ما كيش دبل الآن شي واحدة لوجع الأرض على شأنه أو سفل مشى لهذاك المكان إلا إلا ويفعل مثل ما فعلت هذه المرأة تخليدا لذكراها. فبالله عليكم، هل سمعتم دينا من الأديان أولاد الحقوقين دبل الآن اللي تيقول لك حقوق المرأة، عمركم سمعتوا شي واحد أعطاه بحال هذا الحق؟ هذا إنه الرب